أسطورة جو وان خوان البايس العالي لمعهد دراسة السلام والنزع السلاحي في وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم أمس الجمعة تعليقا بعنوان انديداج الدايس عن الدبلوماسية الخضوية فيما يلي نصه الكامل يقع الأمالياو الكوريون الجنوبيون في الفوضى السياسية الأسوأ بأحداث فضائح باكني وتسونسل ويقعون من الناحية الدبلوماسية أيضا في خطر محدق بعد أن تم إبعادهم من الدول الكبرى المجاورة. لقد قررت الخائنة باكني في تموز العام الماضي نشر الصوت الأمريكي في كوريا الجنوبية خضوعا لضغوط أمريكا لتحقيق استراتيجياتها للسيطرة على آسيا والمحيط الهادي بعد استيلائها على كوريا الجنوبية وتسري السلطة العاملة الحالية بعمليات نشره. فتحولت كوريا الجنوبية إلى القاعدة الأمامية النووية الأمريكية وقاعدة المراقبة الأمامية النووية وفي آن واحد أصبحت هدفا أولا لضربة البلدان في المنطقة. ثم استولى الأمالياو الكوريون الجنوبيون ما يسمى بالاتفاق الذي يستر جرائم الاستركاك الجنسي للجيش الياباني مقابل تقاضي قلة من الأموال في أواخر عام 2015 بغرض توثيق التعاون العسكري مع اليابان. اقتيادا من الدبلوماسية الخطوعية لدى الخائنة باك جنهي أقام أبناء كوريا الجنوبية تمثال الشعبية أمام القنصلية العامة اليابانية في بوسان في الأعوينة الأخيرة وبحجة ذلك توجه اليابان الضغوط غير المسبوقة إلى السلطة العاملة. يقع الأمالياو الكوريين الجنوبيون الآن في مصير جمبري غارقة في تشاجر الحيتان وهم بين الدول الكبرى التي تهدف إلى التفوق الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادي. بصدد دبلوماسية الأمالياء التي تتعرض للخزي والعار اللذين لا مثيل لهما تنحدت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية قائلة إن دبلوماسية كوريا الجنوبية أصبحت أرضة لشفاء الغضب منذ مطلع العام الجديد وتنبضها الصين واليابان حتى تحملها أمريكا وإن الصين تعامل كوريا الجنوبية منطقة حدودية لها وتكون كوريا الجنوبية خارج اهتمام ترامب ولو كانت فيه لا تنضم إلى الأسباكية وأصبحت كوريا الجنوبية طبلا تدقه الدول الكبرى مثل الصين واليابان وأمريكا وروسيا كما تشاء من أجل مصالحها. إن حالة كوريا الجنوبية اليوم تذكر المسير المعصوي للسلالة الملكية الإقطاعية الكورية التي تدهورت إلى تحية الدول الكبرى بسبب الزائلية والأجس في أواخر القرن التاسع عشر وأخيرا أصبحت محرومة من البلاد كلية على يد الإمبريالية اليابانية. إن حالة كوريا الجنوبية التعيسة التي تتعرض للنبض من كل النواحي هي نتاج حتمي عن الدبلوماسية الخطوئية لدى الخائنة باك جنهي التي لعبت دور الخادم لأمريكا ولجأت إلى الاعتماد على القوى الخارجية والمجابهة مع الأمة المتجانسة. من خلال حالة كوريا الجنوبية والواقع القاسي في محيطها نشعر بالفخر والاعتزاز الكبير بتقدمنا باستقامة على طريق الاستقلالية طريق سونغون طريق الاشتراكية مهما كيفية تغير الوضع والعلاقات المجاورة. لقد أصبحت الفلسفة الجبرية من علم السياسة الطبيعية تاريخا ماضيا على حد الأرض وتشامخت جمهوريتنا كطاولة نووية قوية طاولة عسكرية قوية في شرق لا يتجاسر أي عدو قوي على المساس بها. إن أفراد جيشنا وشعبنا سيتمسكون تمسكا ثابتا بالموضع المستقل مواجهة لضغوط الإمبريالية والقوى التسلطية ويدافعون عن سلام الدولة وأمنها بقواتهم حتما ويساهمون مساهمة إيجابية في حماية سلام العالم واستقراره أيضا.